عمر ابن العاص رضي الله عنه ولو أني كلفت أن أصفه صلى الله عليه وسلم ما أطقت ذلك ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.